الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد علمتم أننا إن شاء الله تعالى سنقرأ في تعليق على شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية التي هي مقدمة في أصول التفسير وقواعده. وقد سبق الكلام على هذا العلم، علم أصول التفسير أو علم قواعد التفسير، سبق معنا الكلام على تعريف ذلك وبيان المراد منه وثمرته وغايته في أول درس لشرح القواعد الحسان. هناك في أول حصة تكلمنا على ما يتعلق بهذا العلم. فالفن واحد، القواعد الحسان وهذه الرسالة وغيرها كلها في قواعد وأصول التفسير، قواعد وأصول التفسير الفن واحد. فما قيل هناك يقال هنا من تعريف التفسير وتعريف القواعد وتعريف اللفظين باعتبار ذلك علما على هذا الفن باعتبارهما مركبين. قواعد التفسير ما قيل هناك يقال هنا، والموضوع هو الموضوع، إلا أن ذلك المتن ختم وابتدأنا بهذا إن شاء الله تعالى. إذن فما قيل في الفن واضح، ما قيل هناك يقال هنا. المتن المدروس رسالة مختصرة صغيرة لشيخ الإسلام، سماها مقدمة في التفسير أو مقدمة في أصول التفسير، وقد أشار إلى ذلك في المقدمة. سألني بعض الإخوان أن أكتب مقدمة تشتمل على قواعد كلية، إذن فهي مقدمة تعين على فهم كتاب الله، اشتملت على قواعد، مقدمة في أصول التفسير أو في قواعد التفسير. صاحب الرسالة المشروحة هو الإمام شيخ الإسلام المعروف أحمد تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن المعروف والمشهور بابن تيمية رحمه الله، وأبوه عبد الحليم وجده عبد السلام، ومشهور بابن تيمية نسبة إلى أحد أجداده. الحراني أصلا يعني ولادة، والدمشقي مسكنا موطنا رحمه الله. الحراني الدمشقي المعروف والمشهور بابن تيمية رحمه الله. الإمام ابن تيمية رحمه الله الكلام على ترجمته وحياته كلام طويل جدا، ألفت مصنفات كتب في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وألفت كتب عظام في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، في مناقبه ألفت مجلدات وكتب في الكلام على مناقبه وسيرته وحياته. حفظ القرآن صغيرا وأخذ العلم عن شيوخ بلده، له شيوخ كثر جدا يزيدون على 200 شيخ، أكثر من 200 شيخ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أشهرهم ابن قدامة المقدسي رحمه الله من مشايخ شيخ الإسلام ابن تيمية، وله تلاميذ كثر جدا، من أشهرهم ابن القيم رحمه الله، والإمام الذهبي رحمه الله، والإمام المزي رحمه الله، هؤلاء من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولد صاحب الرسالة شيخ الإسلام سنة 61 و600 للهجرة، في منتصف القرن السابع ولد رحمه الله، وعاش 77 سنة، توفي سنة 28 و700، سنة 728 توفي، في الربع الأول من تقريبا الربع الأول من القرن الثامن. إذن فعاش شيئا من القرن السابع وشيئا من القرن الثامن رحمه الله، عاش 77 سنة فقط. مصنفاته كثيرة جدا تزيد على 1000، تعد بالألوف، له مصنفات وكتب كبيرة. توفي رحمه الله في السجن كما هو معلوم من سيرته، معتقلا، كان معتقلا مظلوما، بل أغلب مصنفاته التي صنفها صنفها في السجن، له مصنفات تزيد على 1000 أغلبها صنفها وهو مسجون رحمه الله، بل توفي مسجونا رحمة الله عليه. وجهاده ومقاومته للتتار لما غزوا بلادهم حران معروف ذلك رحمه الله منه، فكان مجاهدا وعالما، جمع بين الجهاد والعلم، الجهاد بالجوارح وبالعلم، جهاد جهاد العلم بالدعوة إلى الله، وأيضا كان مجاهدا بالسنان رحمة الله عليه. فالشاهد مناقبه أكثر من أن تحصى، قالوا حضر جنازته الألوف، الألوف شهدوا جنازته لما توفي، بل ذكروا عنه أن خصومه شهدوا جنازته، شهد جنازته رحمه الله المحبون والخصوم الأعداء، بل إن أعداءه وخصومه كما هو مكتوب ومدون كانوا يعترفون بعلمه. العادة والغالب أن الخصم لا يقر بغزارة علم خصمه، هذا هو الغالب في الخصم، أن لا يعترف بعلم خصمه. شيخ الإسلام تيمية كان يقر له أعداؤه بغزارة علمه وبتبحره وباطلاعه وتوسعه، الكل كان يشهد له بذلك، أعداؤه الذين كان يواجههم ويناظرهم كانوا يعترفون له بذلك رحمه الله، وكلامهم شاهد على ذلك، كلامهم في ذلك واضح وشاهد على ذلك. كان رحمه الله متبحرا في كل العلوم، لا تكاد تجد فنا من الفنون إلا وتكلم عليه، لا بد أن تجد له كلاما فيه، أي فن من الفنون كيف بغيتي، ابحث في كلام شيخ الإسلام تجد له كلاما موسعا فيه، بل أحيانا قد تقرأ كلامه في بعض الفنون فتظن أنه متخصص فيه، تقول لعله لم يصنف ولم يكتب إلا في هذا، فتقرأ له في فن آخر فتقول لعله لم يكتب إلا فيه، فإن قرأت له في طرف آخر تقول لعله لم يكتب إلا فيه. فكان رحمه الله جماعة جامعا رحمه الله بين العلوم كلها، تكلم في المنطق فإذا تكلم في المنطق قلت هذا هو المنطقي، ورد على المناطقات وهو أضبطهم، بل بعضهم عاب عليه، بعض أهل العلم عاب عليه تعلمه المنطق وتوسعه، فيهم الغلاة، هؤلاء غلاة متنطعون سبوا شيخ الإسلام وعابوا عليه لأنه تكلم في المنطق، خليك لا ينبغي أن يتكلم فيه، مع أنه كان يرد على أصحابه، ما كان يقرر مسائله، كان يقول لهم المنطق شيء لا يحتاج، يستغني عنه الذكي ولا يحتاجه البليد، الذكي مستغن عنه والبليد لا يحتاجه، لأن مسائله بدهية عنده هو، فلذلك كان يرد على أصحابه. وبعضهم تكلم فيه، قال لك ما كان ينبغي أن يتكلم في علم الكلام أصلا، لا ينبغي أن يقرر مسائله ولا أن يرد على أصحابه، وهذا لا شك أنه من التعمق والتنطع أو العجز عن فعل ما فعل رحمه الله. فالشاهد غزارة علمه أمر معلوم و يعني مشهود له بذلك عند القاسي والداني، ومن يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويتكلم فيه فليس أقل ما يقال فيه ليس من المنصفين، ليس منصفا قطعا، وكثير ممن يطعن فيه في زماننا هذا وقبل زماننا قديما، بل حتى في زماننا موجود الآن من يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، من يتكلم فيه في عقيدته، من يتكلم فيه في دينه، بل منهم من كفره، سمعتم هذا الشيء، في عصرنا الآن من يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويتهمه بالزندقة ويتهمه بالتجسيم ويتهمه بأنه مشبه إلى غير ذلك مما اتهموا به شيخ الإسلام ابن تيمية. فيوجد في وقتنا من يتنقص منه من جهة دينه، من جهة عرضه، من جهة عقيدته، بل منهم من يتكلم فيه من جهة علمه، وهؤلاء لا شك في تحاملهم عليه ولا ريب، خصوصا من يتكلم في علمه ويتهمه بالجهل وبأنه ما كان يعرف شيئا، يوجد من تكلم فيه في علمه أيضا، والواقع والحس يرد مثل هذه التهم التي تهم بها. فالشاهد المنصفون المحقون مع أنهم كانوا مخالفين لا كانوا يعترفون بعلمه، والمنكرون المعاندون يتكلمون فيه على مر العصور، وخصوصا من المتصوفة والغلاة في ذلك، وأيضا من المتكلمين والغلاة في ذلك في تأويل الصفات وتحريفها وتعطيلها، يطعنون فيه ويسبونه رحمه الله بسب فظيع شنيع جدا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا ما تعلق بشيخ الإسلام تيمية، فقط نبدأ مختصرة لتأخذوا صورة موجزة عليه رحمة الله عليه. أما الشرح المعتمد كما ذكرنا هو شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، معروف عند الجميع، مشهور بغزارة علمه، بتواضعه، تعبده، زهده رحمه الله كشيخ الإسلام ابن تيمية. فكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من العلماء المعاصرين المعروفين في دعوتهم باللين وبالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، ولذلك لا تجدون في كلامه أبدا سبا وشتما وقدحا ولو للمخالفين، ولو للمخالف لا تجد في كلامه السب والشتم والقدح، كلامه دائما فيه تأصيل، فيه حكمة، فيه رفق، فيه لين، يعظ بالموعظة الحسنة، يذكر المخالفين، يذكر الموافقين رحمة الله عليه. وكان مربيا لطلبته، فكان يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ويعلق قلوبهم بالله جل وعلا، وكان هو في ذاته زاهدا في الدنيا متفرغا للعبادة رحمة الله عليه. عرف كما يحكي ذلك من شاهده وعاش معه وكان قريبا منه، يحكي عنه بذله وإنفاقه في سبيل الله للأموال وزهده وورعه، والقصص في ذلك والحكايات التي يحكيها طلبته ومن عاشوا معه معروفة فيه. ورعه رحمه الله، تعبده، خشيته لله جل وعلا، أما الحكمة والرفق واللين فهذا عرف في دعوته، مما اتصف به الشيخ رحمه الله واشتهر عنه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. ما كان يشدد أبدا على أحد ولا يطعن في أحد ولا يسب أحد ولو من مخالفه، يبين الحق والصواب ويقول كلمته ويترك خصومه رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين كذلك حفظ القرآن وهو صغير، وطلب العلم على مشايخ بلده، وأخذ العلم عن الكثيرين جدا في وقته، بعد أن حفظ القرآن وتعلم ما تيسر خرج من بلده وتعلم ما تيسر له وقرأ على الكثيرين من أهل بلده. من أبرز من أخذ عنهم الشيخ صاحب القواعد الحسان المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، من أبرز مشايخه. وأخذ أيضا عن محمد الأمين الشنخيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، كان معاصرا له، ولما جاء الشنخيطي إلى بلده أخذ عنه. وممن أخذ عنه الشيخ ابن باز رحمه الله أخذ عنه شيئا من العلم، وكان قرينا له، ولا عيب في ذلك أن يكون قد أخذ عنه وهو من قرنائه، هذا لا إشكال فيه. بل قد يأخذ العالم، قد يأخذ الطالب عن عالم ويصير أفضل منه، ممكن؟ نعم، يأخذ عن عالم ثم يصير بعد ذلك أفضل منه، كما في قصة الغلام مع الراهب. قال له الراهب أنت الآن أفضل مني، أخذ عنه قال له أنت الآن أفضل مني، وهذا من الاعتراف، اعتراف العالم بالفضل من هو أفضل منه. فلا يلزم من كون الشخص أخذ عن أحد أن يبقى أقل منه علما، فقد يأخذ عنه ويصير أفضل منه علما. فالشيخ ابن عثيمين مع كونه أخذ عن هؤلاء ما كان يدانيهم رحمه الله، فكان قرينا لهم في العلم رحمة الله عليه. أما تلاميذه فكثر، معروفون، مشهورون يعني في زمننا هذا وقتنا. توفي رحمه الله سنة 21 و400 وألف، 1421 للهجرة، يعني حوالي على موته إلى وقتنا هذا 36 سنة أو 35 سنة رحمه الله، يعني ليس بال لا 15 سنة، 15 سنة، يعني ليس بالأمد الطويل رحمه الله، وهو غني عن التعريف. إذن الشرح المقرر في هذه الجلسة هو شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولكن ربحا للوقت لن نسرد إلا كلام شيخ الإسلام تيمية. سأذكر لكم خلاصة ما في شرح الشيخ ابن عثيمين تلخيصا، وإن كان عندكم إشكال في شرح الشيخ ابن عثيمين نناقشه بعد نهاية الدرس، والذي يسرد هو كلام شيخ الإسلام تيمية ربحا للوقت، واضح؟ إذن يسرد كلام شيخ الإسلام تيمية فقط ربحا للوقت، كما في الحاشية مع الشرح المكودي. والشرح المعتمد الذي نذكر فوائده وما يتعلق به ونحاول إن شاء الله جاهدين الإتيان عليها كلها. فوائد الشيخ ابن عثيمين، إذن هو الشرح المقرر. وإن بقي إشكال في الشرح لم نذكره عند الدرس، في آخر الدرس يناقش في كلام الشيخ ابن عثيمين. واضح؟ واضح إن شاء الله. قال رحمه الله: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ربي يسر وأعن برحمتك. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له إلى آخره. إذن ابتدأ رحمه الله بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وهذه صيغة من الصيغ الثابتة في خطبة الحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبة التي ابتدأ بها المؤلف، وهي التي تسمى عند العلماء بخطبة الحاجة، صحيحة ثابتة عن رسول الله، وقد حقق الشيخ الألباني رحمه الله ذلك في رسالة مختصرة في خطبة الحاجة، وحديثها مصحح في صحيح سنن أبي داود وفي غيره. إذن فهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الخطبة التي ابتدأ بها المؤلف تسمى خطبة الحاجة، تسمى بذلك لأنه يبتدئ بها ويفتتح بها كل من أراد حاجة، كل من كان يريد يبتغي حاجة أيا كانت، سواء كانت دنيوية أو دينية، يبتدئ خطبته بهذه المقدمة. هذا من باب المشروعية، يشرع لك إذا أردت أن تبتدئ الكلام على شيء سواء كان دينيا أو دنيويا أن تبتدئ بهذه الخطبة التي تسمى خطبة الحاجة، التي يقدمها المتكلم بين يدي حاجته. تريد حاجة تقدمها بين يدي حاجتك، إذا لم تخشى التطويل بلا شك، ودائما كيكون مراعاة المقام، مراعاة كذا وكذا، ما المقصود أن يجمود عليها العبد، دائما يراعى المقام ويراعى المناسب في ذلك. إذا المقصود يشرع للعبد أن يبتدئ بها إن شاء، إن لم يخشى التطويل، فإن خشي التطويل يبتدئ بلفظ مختصر. قلت يبتدأ بها أي أمر كان، سواء كان دينيا أو دنيويا، سواء كان زواجا أو غيره. فقد يبتدئ بها المتزوج إذا أراد الزواج من امرأة في وقت في مجلس العقد، في مجلس العقد يسن أن يبتدئ المتزوج بهذه المقدمة، وكذلك المرأة قد تبتدئ بها أوليها وهكذا. إذن هذه هي الخطبة التي ابتدأ بها المؤلف رحمه الله. هذه الخطبة التي تسمى خطبة الحاجة التي ابتدأ بها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اشتملت على ألفاظ تحتاج إلى إيضاح، ففيها: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فمثل هذه تحتاج إلى إيضاح، فلذلك وضحها الشارح رحمه الله. من يهده الله فلا مضل له، ما معنى من يهده الله؟ أي من يقدر الله له الهداية، من يقدر الله له الهداية، والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق. فلا مضل له، لا يمكن أن يخرجه أحد من الهداية. إذا قدر الله تعالى لك هداية التوفيق فلن يخرجك أحد من ذلك ولو اجتمعت الإنس والجن عليه. ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلله الله فلا هادي له، يعني من يقدر الله عليه الضلال، من يقدر الله تعالى عليه الضلال لأنه يستحق ذلك كما تقرر في مواضع، فلن يهديه أحد، لن يستطيع أحد أن يخرجه من ضلاله. من لم يوفقه الله تعالى للحق وللاستقامة، من لم يسدده الله للهداية فلن يهديه أحد. الذي ولذلك هداية التوفيق مقرر أنها خاصة بالله، لا تكون إلا لله. إذن الذي لم يوفقه الله هل يمكن أن يوفقه أحد؟ أبدا. هذا معنى هذه المقدمة: من قدر الله تعالى له التوفيق فلن يضله أحد، ومن قدر الله تعالى له عدم التوفيق فلن يهديه أحد، لن يوفقه أحد. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم بعد ذلك في خطبة الحاجة يقول العبد: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شوف بعد ذلك مباشرة تقول وأشهد أن لا إله. قد يقول قائل يوجد هنا مخالفة للضميرين. في البداية قلنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه بالنون دل على تعظيم، وبعد ذلك تقول وأشهد ولا تقول ونشهد. المناسبة أن تقول إن الحمد لله أحمده وأشهد، أو تقول نحمده ونشهد. يوجد في خطبة الحاجة المخالفة بين الضميرين، ففي البداية بالنون الدالة على التعظيم نحمده ونستعينه، وفي آخرها كنقول وأشهد بالهمزة الدالة على الواحد على المفرد. الجواب أن الهمزة في أشهد، أو أن الفعل المضارع في أشهد، أتي به بهذه الصيغة الدالة على الواحد على المفرد للتناسب بين الفعل وبين ما يذكر بعده وهو كلمة التوحيد، لأن لا إله إلا الله تسماش كلمة التوحيد، فليقع التناسب في اللفظ بين كلمة التوحيد وبين الفعل أتي به مسندا للمفرد للواحد. أشهد أن لا إله ليكون التناسب، أشهد هذا الفعل دال على الواحد المفرد، لماذا؟ لأن بعده كلمة التوحيد، لأن بعده كلمة لا إله إلا الله، وهي تدل على أن الله هو المتفرد بالعبودية، فليكون التناسب أتي بهذه، أتي بالفعل المضارع هنا للواحد، ولم يؤت بالنون الدالة على العظمة، لأن النون الدالة على العظمة قد تكون للمتكلم أو معه غيره أو للمتكلم المعظم نفسه. إذن هذا ما تعلق بخطبة الحاجة. ثم قال بعدها شيخ الإسلام أما بعد فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. ذكر رحمه الله هنا في هذه الجملة سبب تأليفه للرسالة. ما سبب تأليفه لهذا المصنف؟ أن بعض الإخوان سألوه ذلك، وهذه الطريقة أو هذا السبب من أسباب التصنيف. العلماء الذين يصنفون الكتب، يصنفون المصنفات في أي مجال من المجالات، إما أن يصنفوا تصنيفهم ابتداء أي من دون سؤال سائل، وذلك إذا علموا حاجة الناس إلى الأحكام المصنف فيها، وإما أن يكون تصنيفهم بسبب سؤال كما هو مقرر في غير ما مصنف. تقدم معنا مصنفات كثيرة وضعها مؤلفوها لما طلب منهم ذلك، فإذا طلب منهم ذلك علموا حاجة الناس إليه، فطلبة العلم مثلا قد يسألون شيخهم أن يؤلف لهم رسالة ويصنف مصنفا في فن ما، فيعلم من سؤالهم أنهم محتاجون فيصنف لهم ذلك، كما فعل مثلا شيخ الإسلام الحافظ بن حجر في نخبته. أما بعد فقد سألني بعض الإخوان أن ألخص، والعمريطي لما نظم الورقات قال سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتتلي فقلت. كذلك الحافظ حكمي في سلم الوصول قال سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتتلي فقلت مع عجزي ومع إشفاقي، هذا الحافظ حكمي. والعمريطي في الورقات قال وقد سئلت مدة في نظمه مساهلا لحفظه وفهمه فلم أجد مما سئلت بدا فقلت إلى آخره، فلم أجد مما سئلت بدا فقلت بارتجال مستمدا من ربنا التوفيق للصواب. إذن الشاهد هذه طريقة لأهل العلم أنهم قد يصنفون المصنفات إذا طرب منهم ذلك. إذن فطريقة تصنيف أهل العلم، سبب تصنيف أهل العلم على قسمين، إما أن يصنفوا المصنفات ابتداء من غير سؤال سائل، وذلك إذا علموا من حال الناس احتياجهم لذلك، إما حاجة الناس جميعا أو حالة فئة من الناس، ماشي ضروري تكون الحاجة عامة، قد تكون الحاجة خاصة لأهل العلم أو لطلبة العلم أو للمجتهدين أو عامة لجميع الناس أو خاصة بعامة الناس وهكذا. فإذا علموا حاجة الناس أحكام مسألة ما يصنفون فيها من دون أن يطلب منهم أحد، هذا ابتداء. القسم الثاني من قسمي التصنيف أن يكون التصنيف بعد السؤال، أن يسأل بعض الناس أو كل الناس أو طائفة من الناس العالم التصنيف في علم ما، لأنهم محتاجون إلى فهمه وضبطه فيصنف لهم فيه. واضح؟ إذا تأملنا في كلا التصنيفين يكون التصنيف إجابة لسؤال، في كلا التصنيفين يكون التأليف إجابة لسؤال، إلا أنه إذا كان ابتداء فيكون إجابة لسؤال الحال، وإن كان لسبب فيكون إجابة لسؤال المقال، لأن العالم إذا رأى حاجة الناس إلى بيان حكم ما فكأنهم بلسان حالهم سألوه، من اللي كتب لي الحاجة تدعو إلى أن يكتب في مسألة معينة لجهل الناس بها، فكأن الناس سألوه بلسان حالهم أن يصنف لهم. وإذا سألوه بلسان المقال فذلك ظاهر، أن يطلبوا منه تصريحا ذلك. إذا المؤلف هذه الرسالة سبب تأليفها سؤال الحال أم سؤال المقال؟ سؤال الحال، المقال كما صرح بذلك. إذا لم يصنفها ابتداء من تلقاء نفسه، ولكن طلب أحد منه، ولا شك أن الذي يطلب ذلك هم طلبة العلم، هذا لا يحتاجه عامة الناس، طلبة العلم أو تلامذته خصوصا تأليف مصنف في قواعد التفسير، فأجابهم رحمه الله إلى سؤالهم. قال: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية، أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره. إذن سألوه أن يؤلف لهم مقدمة، مقدمة يعني مدخل، يعني مدخلا، يعني مختصرا، هذا المراد، المراد بقوله مقدمة يعني مصنف يكون مقدمة لغيره من المصنفات. لم يسأله السائل أن يؤلف له في هذا العلم على سبيل البسط والتفصيل، وإنما سألوه مقدمة للدخول إلى هذا العلم، مش معنى غير مدخل ليدخل طالب العلم ويتبحر في هذا العلم. إذا مش معنى مقدمة؟ كأنه ملخص مختصر للمبتدي. قال: أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. قواعد جمع قاعدة، وقد سبق في غير ما مرة تعريف القاعدة لغة واصطلاحا، جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس، أساس الشيء سواء كان حسيا أو معنويا، حسيا كأساس البيت ومعنويا كما هنا. من اللي كنقول قواعد التفسير فمعناه الأساسات والأصول التي يبنى عليها التفسير، فهي قواعد معنوية أو قواعد الفقه أو قواعد النحو أو قواعد الصرف وهكذا. إذا قال رحمه الله: أن أؤلف له قواعد كلية، قوله كلية هذا للبيان، وإلا فطبيعة القاعدة أن تكون كلية، القاعدة أصالة لا تسمى قاعدة إلا لأنها كلية. ما معنى كلية؟ أي تتضمن جزئيات وفروعا كثيرة، هذا طبيعة القاعدة، تدخل فيها وتندرج تحتها جزئيات متعددة، ولو لم تكن كذلك لما سميت قواعد. إذا قوله كلية هذا من باب البيان والتفسير فقط، وإلا فالقاعدة لا تكون إلا كلية، يعني تدخل تحتها كثير من الجزئيات. وهذا الذي يجب على طالب العلم الاهتمام به، طالب العلم يجب عليه الاهتمام بالقواعد أكثر من الاهتمام بالفروع، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، وإنما الذي يجب على طالب العلم الاعتناء به القواعد، لأن القواعد فائدة ديالها تجمع فروعا كثيرة، إذا حصلت القواعد علمت الفروع الداخلة تحتها، أما لو أردت تتبع الفروع والجزئيات فإنها لا تنحصر، لو أردت تتبع الجزئيات والفروع لعشت زمنا طويلا في تتبعها ولن تأتي على أكثرها، أما حصرها فمتعذر، أكثرها لن تأتي عليه لو بغيت تتبع فرع فرع. إذن فما الذي يجب على طالب العلم الاهتمام به أكثر؟ التقعيد والتأصيل، لأن القواعد تشمل كثيرا من الفروع، تغنيك عن حفظ كثير من الجزئيات والفروع، تحفظ قاعدة تجمع لك شتات ذلك كله. فلذلك كان أهل العلم قديما يحثون طلبة العلم على الاهتمام بذلك، ولذلك كانوا يقولون: من فاتته الأصول حرم الوصول. فاغتنمي القواعد الأصول فمن تفوته يحرم الوصول. من فاتته الأصول، مش الأصول، أصول الفقه، أصول العلم جميعا، فقه أصول الفقه أصول النحو وهكذا، حرم الوصول. لذلك ألف رحمه الله هذه الرسالة في ذكر قواعد. ما غير تكلمش هنا على تفسير قول الله تعالى ولا تفعلوا، تفسير قول الله افعلوا، لا، هذه جزئيات. غير تكلمنا على قواعد كيدخلوا فيها أوامر الله كلها والنواهي ديال الله كلها والأخبار ديال الله كلها وهكذا. هذه هي القواعد، قواعد كلية. إذا المراد هنا بالقواعد قواعد اش؟ كلية. المراد بها قواعد معنوية، لأنها قواعد في تفسير القرآن الكريم، وقد سبق تعريف قواعد التفسير. إذا المراد الأساسات، الأصول التي تعين على فهم كلام الله تعالى، الأصول والأساسات التي تعين طالب العلم على فهم القرآن الكريم. قال رحمه الله: تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله. قال: في فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. هذه القواعد الكلية تعين، قال لك، على فهم القرآن. إذا المؤلف واضح، المصنف ديالو فين صنف رسالة تشتمل على قواعد تعين في فهم كلام الله تعالى. ألف لك رسالة اشتملت على قواعد تعينك في فهم القرآن. لتفهم كلام الله تعالى تستعين بهذه المقدمة لفهم كلام الله سبحانه وتعالى. فإن قيل: هل فهم كلام الله أمر مطلوب؟ الجواب نعم، فهم كلام الله أمر مطلوب شرعا، لأن القرآن نزل لهذا الغرض من الأغراض. ذكر أهل العلم أن القرآن الكريم نزل لثلاثة أمور، أنزل الله تعالى القرآن لثلاثة أمور. الأمر الأول للتعبد بتلاوته، القرآن يتعبد بتلاوته، وهذا فرق بينه وبين السنة وبين الحديث القدسي، متعبد بتلاوته أبدا. الأمر الثاني وفهم معانيه. الأمر الثالث العمل به. إذا القرآن نزل الله تعالى لثلاثة أمور لا يستغنى بواحد منها عن الآخر أبدا أبدا. خاص المسلم، خاص المؤمن يعمل بهذه الأمور الثلاثة كلها تجاه القرآن الكريم: أن يتعبد لله بتلاوته فيقرأ ألفاظه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الأمر الثاني أن يفهم معانيه. إذن ماشي المراد مجرد القراءة بالألفاظ، القراءة بالألفاظ لا تكفي، نعم يتعبد بها، ولكن زيادة عليها لا بد من تدبر المعنى وفهمه والتفكر فيه. الأمر الثالث العمل، وهو متفرع على فهم المعنى. إذن فهم المعنى أصل للعمل، لا يتأتى العمل أبدا إلا بالفهم، ما يمكنش تعمل بشيء إلا تفهمه. إذن فلا بد من التلاوة ومن الفهم، والفهم لا يقصد لذاته وإنما يقصد لما يترتب عليه وهو العمل. أما الأمر الأول اللي هو التعبد بألفاظه فهذا أمر يحسنه في الغالب العامة وطلبة العلم والعلماء، التعبد بتلاوته، لأن الجميع يستطيع قراءة ألفاظ القرآن الكريم. إذن فهذا الأمر سهل وهين، يستطيعه كل أحد ممن يستطيع القراءة، ممكن يتعبد الله تعالى بتلاوة القرآن، يعني يقرأ ألفاظه، واضح؟ أما الأمر الثاني وهو فهم القرآن فليس أمرا متيسرا للعامة، وإنما لا يفهم القرآن إلا من أحاط بهذه القواعد والضوابط والأصول الآتي الكلام عليها، كان عالما باللغة وما يتعلق بها وبما ثبت من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقواعد المعقول كما سيأتي. والأمر الثالث اللي هو العمل به هذا أشد. شنو هو الأشد، الفهم أو العمل؟ العمل أشد. فتجد الكثير من أهل العلم من العلماء أو من طلبة العلم يفهمون، ولكن الإشكال عندهم في العمل. إذا العمل بما فهمنا أشد من مجرد الفهم، فقد يفهم العبد الآية فهم المراد بها ومعناها، ولكن عند العمل بها تجده بعيدا كل البعد عن ذلك. إذن العمل أعظم شيء يجب على العبد الاعتناء به، لأن التلاوة والفهم مقدمتان للعمل. التلاوة كتعين على الفهم، والفهم مقدمة للعمل، فهما مقدمتان للعمل، إذ المقصود من القرآن العمل به، ولكن ذلك لا يتأتى إلا بتلاوته للفهم وللتعبد وفهمه، ثم بعد ذلك يأتي العمل. ولذلك الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذا الفهم، وليتذكر أولو الألباب، هذا العمل. واضح الكلام؟ إذا العمل بتصديق أخباره، لأن آيات الله تعالى إما أخبار أو أحكام، كاين شي حاجة في القرآن من غير هذا الشيء، إما أخبار أو أحكام. فكلام الله تعالى صدق في أخباره وعدل في أحكامه. إذن الآيات التي فيها خبر تصدقها، والآيات التي فيها أمر تمتثلها، والآيات التي فيها نهي تجتنبها، يعني تجتنب ما نهت عنه وتمتثل ما أمرت به وتصدق ما أخبرت به. واضح الكلام؟ يقول المؤلف رحمه الله: ومعرفة تفسيره ومعانيه تعين على فهم القرآن. ومعرفة تفسيره ومعانيه، قوله رحمه الله ومعرفة تفسيره ومعانيه، يمكن أن يكون كلامه هذا، يجوز أن يكون من باب التأسيس أو من باب التأكيد. قوله ومعرفة تفسيره ومعانيه، يجوز أن يكون من باب التأسيس والتأكيد، فيجوز أن يكون من باب التفسير، فيكون في كلامه عطف اللفظ على مرادفه، وهذا هو الذي يسمى عندهم في النحو عطف التفسير. عطف التفسير يعني أن الثاني مرادف للأول، والمراد بالعطف تفسيره. إذن ما معنى معرفة تفسيره؟ إيش معنى معرفة تفسيره؟ أي معرفة معانيه. إذن هذيك معانيه عطف تفسير، فسر لنا المراد به. واش واضح؟ عطف التفسير معروف، إذا عطف اللفظي على مرادي فيه، شنو المقصود بالثاني؟ تفسير الأول، كيف ما قال الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا. المين هو الكذب، إذا قوله ومينا تفسير ديال لكذبا. ويمكن أن يكون كلام المؤلف من باب التأسيس، فإذ قلنا هو من باب التأسيس فليس فيه عطف اللفظ على مرادي فيه، وإنما كل كلمة قصد بها معنى. فقوله ومعرفة تفسيره أي معرفة ألفاظه، ومعرفة معانيه أي معرفة المراد من الألفاظ، لأنه فرق، لاحظ فرق بين التفسير اللفظي والتفسير المعنوي. القرآن كيتعلق بجوج الأمور: تفسير ألفاظه وتفسير معناه، المراد بتلك الألفاظ، فرق بينهما. فإلا جعلنا كلام المؤلف من باب التأسيس وهذا أحسن، نقول ومعرفة تفسيره أي ألفاظه، ومعانيه أي المراد بتلك الألفاظ. ما معنى التفسير اللفظي؟ التفسير اللفظي ككتب اللغة، التفسير اللفظي ككتب اللغة، قتل بمعنى كذا، وجاء بمعنى كذا، وكذا بمعنى كذا، تفسير لفظي بمرادفه، هذا كيتسمى التفسير اللفظي. والتفسير المعنوي هو التفسير المراد بذلك اللفظي. أنا فسرت لك اللفظ بمرادفه، قلت لك جاء بمعنى أتى، ولكن شنو المقصود بأتى في هذه الآية؟ ما المراد؟ واضح؟ إذا أدركتم الفرق بين التفسير اللفظي والتفسير المعنوي. مثل المؤلف رحمه الله إليك بمثال، مثلا قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك، في الآيتين معا، ما معنى أو يأتي بعض آيات ربك؟ التفسير اللفظي. المعنى أو يأتي شيء من آيات ربك، هذا شكي تسمى تفسير لفظي. بعض آيات ربك أي شيء من آيات ربك. ولكن شنو المراد بهذه الآية؟ ما التفسير المعنوي المراد؟ المراد طلوع، المراد بذلك ببعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها، خروج المسيح الدجال، خروج يأجوج ومأجوج. واضح؟ هذا المراد ببعض آيات ربك، بعض الآيات والعلامات الدالة على ذلك. إذن أدركتم الفرق بين التفسير اللفظي والتفسير المعنوي. إذن فممكن كلام شيخ الإسلام قوله تفسيري، معرفة تفسيره حمله على اللفظي، ومعاني على التفسير المعنوي، ولا شك أن حمله على هذا أحسن. علاش؟ ليكون في كلام المؤلف زيادة فائدة، عطف حمل الكلام على التأسيس أو لا من حمله على التأكيد كما هو مقرر عندهم. ولكن انتبهوا الآن، من اللي قلنا التفسير نوعان لفظي ومعنوي، هل معنى ذلك أن بينهما التباين؟ لا، قد يتوافقان، ماشي دائما يكون بينهما التباين. ممكن احيانا يكون التفسير اللفظي ماشي هو التفسير المعنوي. اللفظ المعنى ديالو هذا اللفظ اللفظ اللي كيفسره هو كذا والمراد بالكلام كذا وكذا، واحيانا قد يتوافقان. يكون التفسير اللفظي هو التفسير المعنوي، كنقول لك هذا اللفظ معناه هكذا وهذا هو المراد وهو المقصود وهذا هو الاصل. واضح الكلام؟ نعم. إذن فالتفسير اللفظي والمعنى قد يجتمعان، فيكون اللفظ هو ذلك المعنى، التفسير اللفظي اللي فسرنا به هو المقصود والمراد نفسه. قال رحمه الله: إذن على هذا شو انتبه عن نشحل العبارات. قال: قواعد كلية تتضمن قواعد كلية في فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعاني، عن ثلاثة الأضفاد، تعين في فهم القرآن وفي معرفة تفسيره ومعرفة معانيه. إذن ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ تعين في فهم القرآن أي في الاطلاع على أسراره وحكمه ومقاصده، ولا شك أن القرآن فيه ذلك. ومعرفة تفسيره أي ألفاظه، ومعرفة معانيه أي ما يراد بتلك الألفاظ. واضح؟ ثم قال رحمه الله: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. يعني غيبين لك المؤلف رحمه الله القواعد التي تستطيع أن تميز بها بإذن الله بين الحق وأنواع الأباطيل، تستطيع أن تميز بهذه القواعد بين الحق والباطل في التفسير بالمنقول والتفسير المعقول. قال: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله، أي المنقول في فهم كلام الله والمعقول في فهم كلام الله، بين الحق والباطل. علاش؟ لأن المنقول منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، والمعقول منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. لا، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كاين الحق وهو الصحيح الثابت، وكاين الباطل، الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة. وكذلك المعقول منه ما هو حق وهو ما لم يخالف النقل، ومنه ما هو باطل وهو ما خالف النقل. إذن فبهذه القواعد تستطيع أن تميز وتفرق بين المنقول والمعقول. لأن بعض الطلبة يسأل: ما فائدة دراسة قواعد التفسير؟ رجعوا إلى بغينا نفسروا لكلام السلف أو لكلام المفسرين. هذه القواعد تفيدك في التمييز بين الحق والباطل من أقوالهم. رجعتي لأقوال المفسرين، رجعتي لأقوال السلف، هل كل ما ذكر في التفاسير حق؟ هل كل ما ذكر صواب؟ فكيف تميز بهذه القواعد؟ إذن فبهذه القواعد تستطيع التمييز بين الصحيح والخطأ من المنقول، والصحيح والخطأ من المعقول. قواعد اللغة والقياس والاستصحاب وغيرها من القواعد العقلية، فتستطيع التمييز بين هذا وذا. مفهوم كلام؟ التمييز بين الحق والباطل من المنقول، أي بين الصحيح الثابت وبين ما لم يثبت، وفي المعقول بين ما خالف النقل وما لم يخالفه. إذن على هذا كنستفد فائدة من كلام المؤلف، وهي أن التفسير نوعان: قد يكون بالمنقول وقد يكون بالمعقول. بالمنقول يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن نقلا، يعني ما ثبت بالنقل سمعا. وقد يكون معقولا وهو ما لم يثبت سماعا ولكن ثبت بدليل عقلي، إما بقاعدة وإما بقاعدة لغوية أو بقياس أو استصحاب أو استحسان أو غير ذلك من القواعد المعروفة عند أهل العلم. إذن التفسير بالمعقول مقبول؟ مقبول، ولكن بشرط أن لا يخالف المنقول. التفسير بالمعقول مقبول إذا كان له وجه من اللغة، إذا كان وجهه ظاهرا وواضحا ولم يخالف نصا من كتاب أو سنة فهو مقبول بلا شك، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في محله. والمنقول أيضا فيه ما هو مقبول وما هو غير مقبول. قال: والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. يأتيك أيضا، لاحظ، غتميز بين الصحيح والباطل، وتميز أيضا بين الراجح والمرجوح، تميز بين ما هو حق وما هو باطل، تقول هذا حق وهذا باطل، هذا صحيح وهذا خطأ، وترجح أيضا بين الأقاويل. والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، سواء كان ذلك القول نقليا أم عقليا، فتستطيع بهذه القواعد أن ترجح بين القوي والضعيف، بين المقدم والمؤخر، الراجح والمرجوح، بما سيذكره لك المؤلف رحمه الله. إذن والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، الدليل الفاصل كلام عامي غزيري، راجع لما سبق لقوله في منقول ذلك ومعقوله. إذن الدليل سواء كان نقليا أو عقليا، مفهوم الكلام؟ لأننا قلنا الدليل العقلي يقبل إذا لم يكن مخالفا للشرع كما سبق. طيب فإن قيل هل الدليل العقلي أيضا مقبول في تفسير القرآن؟ نعم مقبول في تفسير القرآن إذا لم يخالف النقل، لأن الله تعالى أمرنا بالتدبر لكتابه، أمرنا بفهم كتابه، وأصل التدبر والفهم إنما يكون بالعقل، فقد فتح لك الشارع أن تفهم كلام الله سبحانه وتعالى بالعقل الذي لا يخالف النقل، الذي يعتمد على قواعد وأسس وله وجه. واضح؟ ماشي الأوهام ولا الخيالات ولا المنامات ولا الرؤى، لا لا، العقل الذي يستند إلى دليل إلى حجة. واضح كلام؟ ليخرج تفسير المتصوفة والباطنية كيعتمدوا على العقل ولكن مجرد عن الدليل، الهوى، الرؤى، المنامات وغير ذلك مما يعتمدونه في التفسير. قال رحمه الله: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. قسم رحمه الله العلم، والمراد بالعلم هنا العلم المعتبر. من اللي قال والعلم، واش قصد بالعلم؟ العلم المعتبر، العلم الصحيح. إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. هذا تفسير للنقل والعقل، هذا راجع للنقل والعقل. إما نقل مصدق عن معصوم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الله تعالى في تفسير القرآن، هذا نقل عن معصوم مصدق، نقل مصدق عن معصوم، أو يكون قول عليه دليل معلوم. نعم ليس نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول لبعض الصحابة أو لبعض التابعين أو تابعيهم، وسيأتي الكلام على قول أقوال الصحابة في التفسير إذا اختلفوا وإذا اتفقوا، أو إذا قال بعضهم ولم يظهر له مخالف، أو قول من جاء بعدهم من تابعيهم ومن سار على نهجهم. هذا إذا كان عليه دليل معلوم فإنه كذلك يكون مقبولا. إذن هذا العلم اللي قصد هنا العلم الصحيح، العلم الشرعي، إما يكون نقل مصدق، وإما أن يكون قولا عليه دليل معلوم. إذن فكأن المؤلف أعطاك ضابطا وعلامة. قولي مش خالد ينقصوش جديد. إذا المؤلف أعطاك قاعدة ديال العلم الشرعي الصحيح المعتبر. ما هو العلم الشرعي الحقيقي؟ العلم الشرعي الصحيح الحقيقي قسمان: إما أن يكون نقلا عن معصوم، وإما أن يكون قولا عليه دليل معلوم، له وجه وله دليل. قال: وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وما سوى ذلك، وما سوى ذلك، ما سوى ما ذكر، ما سوى النقل المعصوم والقول الذي عليه دليل معلوم، ما سوى ذلك ما لم يكن نقلا ولا قولا عليه دليل، فلا شك أنه كما قال المؤلف إما مزيف مردود، هذا راجع لاش للنقل المعصوم، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، هذا راجع للقول الذي عليه دليل معلوم، بمعنى ما لم يكن راجعا لأحد الأمرين، ما كان لا نقل معصوم ولا قول عن دليل معلوم، فلا يخلو من أمرين: إما أن يعلم باطله مزيف مردود، نقل ضعيف موضوع لا يصح باطل، أو قول ليس عليه دليل معلوم باطل أيضا، بل الحجج والأدلة على خلافه، الأدلة النقلية والعقلية على خلافه أيضا مزيف مردود، أو يكون قول ولكن ليس عليه دليل معلوم ولا عليه ما يرده، ما كاينش دليل معلوم يؤيده ولا هناك دليل يرفضه، فهذا شنو حكمه؟ قال لا يعلم، وهو إما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، لا يعلم أنه بهرج يعني لا يعلم أنه مغشوش ولا سالم، هو اللي قلنا لم يوجد ما يؤيده ولا ما يعارضه، هذا شنو حكمه؟ قال لك موقوف متوقف فيه. فيستفاد من كلامه أن الكلام المنقول في التفسير ثلاثة الأقسام: القسم الأول هو اللي تكلمنا عليه الصحيح المقبول، وهو النقل عن المعصوم أو القول الذي عليه دليل معلوم، هذا الأول. القسم الثاني ما علم باطله، وهو النقل الضعيف الموضوع الذي لم يثبت، أو القول الذي ليس عليه دليل معلوم، بل الحجج والبراهين على خلاف المخالف للمنقول، هذا أيضا باطل. النوع الثالث الذي ليس له ما يؤيده ولا ما يرده، وهذا هو الذي يتوقف فيه. مفهوم الكلام؟ ومن ذلك، من هذا الذي يتوقف فيه، الإسرائيليات التي لا تخالف النص الشرعي، ما روي عن بني إسرائيل مما لا يخالف شرعنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فيحدث عنهم ولكن لا يثبت بذلك أحكام شرعية. هذه الأخبار التي رويت يستأنس بها في باب الاستئناس، ولكن من باب إثبات أحكام شرعية جديدة بها لا أبدا، لأن قولهم متوقف فيه لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إذن واضح الكلام؟ إذن فبين لنا المؤلف رحمه الله أن تفسير على هذه الأقسام ثلاثة، إما يكون دليل صحيح فهو مقبول سواء كان منقولا أو معقولا معلوما، وإما أن يكون معلوم أنه باطل فهذا مردود، وإما أن لا يعلم لا ما يؤيده ولا ما يرده فهذا يتوقف فيه، وحكمه أنه مردود، من جهة الحكم هو مردود لأننا لا نعمل به. لذلك المؤلف قال وما سوى ذلك، بمعنى ما لم يكن صحيحا فينقسم إلى قسمين، قسم مردود وقسم موقوف. وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، هذا ما جزم بأنه باطل، وإما موقوف. إيش معنى موقوف؟ نتوقف فيه. شنو هو هذا الموقوف؟ قال لا يعلم أنه بهرج يعني مغشوش، ولا منقود أي سالم من الغش، ما عرفناه شو هو صحيح ولا غير، ليس له ما يؤيد ولا ما يعارض. وهذه العبارات دي المؤلف قوله والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. واضح كلام فيه السجع، والسجع كما هو معلوم مقبول إذا لم يكن متكلفا كما أشرنا إليه مرارا. السجع الذي يكون متكلفا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن سجع الكهان، والمراد به ما يكون متكلفا. أما ما لم يكن متكلفا فقد جاء في القرآن خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون فاسلكوه، هذا سجع ولكن ليس متكلفا. كذلك في كلامه رحمه الله، إذا السجع إذا لم يكن متكلفا كاين اللي كيتكلف كلام السجع، فيوجب على نفسه أن يكون كل كلامه مسجوعا، يوجب على نفسه يكون كلامه كل سجاعات، فهذا هو التكلف والتشدق الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن ذلك متكلفا فهو جائز، فادري الفروق وانتبه، فرق بين هذين الأمرين، لأن بعض الجهلة من الناس، بعض من لم يستطع مثل هذا يرد بل ويسب ويشتم كل من أتى بسجع في كلامه، كل من سجع في كلامه يرد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم سجع الكهان، ويتهمه بأنه يأتي بالسجع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يدري الفروق بين السجع المتكلف والسجع غير المتكلف. وبهذا رد على كثير من أهل العلم في وقتنا، كثير من أهل العلم في وقتنا رد عليهم، بل بعضهم ضلل وبدع. ومن الأسباب التي ذكرت في معرض الرد عليه أنه يأتي بسجع الكهان، في عناوين الكتب قال ألف كتابا سماه كذا، في عنوان كتابه سجع الكهان، حتى العنوان دي الكتاب فيه سجع الكهان في عنوان، وهذا جرى عليه أهل العلم قديما وحديثا، جرى عليه العلماء من القديم أن العنوان التأليفي يكون مسجوعا من سجعتين أو ثلاثة، فاتهم من يسجع مؤلفه بأنه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، هذا أيضا سجع الكهان. المراد من لم يدري الفروق خالط بين المسألتين وعمم النهي عن السجع في كل سجع. إذن السجع في تفسير كما ذكره الشيخ رحمه الله، إما يكون متكلف فهذا مردود، أو يكون غير متكلف لا تكليف فيه فهذا لا إشكال فيه. قال رحمه الله وما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. دل علنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في حصة الآتية. قال الشارح المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمنا الله وإياه تعالى: ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. لاحظ، يفهم من كلامه فائدة مهمة جدا، وهي أن الحق واحد وأن الباطل أنواع. الحق لا يتعدد، الحق واحد، والباطل أودية متعددة. لذلك أهل الباطل تجدهم على أقسام، وأهل الحق على قسم واحد، ولو اختلفوا في الفروع وهم قسم واحد. ما يعتقده أهل الحق في هذا المكان يعتقدونه في مشارق الدنيا ومغاربها، نفس المعتقد واحد وإن اختلفوا في الفروع. أما أهل الباطل فهم ملل ونحل، لذلك قال بين الحق وأنواع الأباطل، إشارة منه إلى أن الباطل أنواع والحق لا يتعدد. الحق واحد، عندك تقول هذا معاه الحق وهذا معاه الحق وهما مختلفان في الأصول، ما يمكنش. إذا اختلفا في الأصول لا يمكن أن يكونا محقين، واحد محق الآخر مبطل قطعا. الحق واحد والباطل متعدد. زيد، بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. الأقاويل أي الأقوال، هذا جمع من الجموع دي القول أقاويل. زيد، فإن الكتب المصنفة، وكأنه أشار به لجمع الكثرة، قد يقصد المؤلف معلوم تبحره كما أشرنا، قد كأنه قد أشار به إلى الكثرة، يعني الأقوال الكثيرة الموجودة في التفسير، لأن أقوال هذا جمع قلة على وزن أفعال. الجمع الأول لقول أقوال على وزن أفعال هو من جموع القلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال، جموع قلة. وأقاويل هذا جمع كثرة، لأن ما عدا الأوزان الأربعة فهي جموع كثرة، بل هذا ماشي غير جمع كثرة، جمع كثرة على صيغة منتهى الجموع، يعني لا يجمع مرة أخرى، منتهى الجمع هو هذا. فكأنه أشار به إلى الأقاويل الكثيرة، ماشي غير أربعة الأقوال. قد تجد في المسألة الواحدة أكثر من أربعة أقوال، قد تجد في الآية الواحدة أكثر من عشرة أقوال أو عشرين قولا كما حكاها الطبري رحمه الله. زيد، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. مشحونة بالغث والسمين، يعني فيها الصحيح والباطل، فيها الصواب والخطأ، فيها الغث وهو الشيء المرذول أو الشيء المطروح، وفيها السمين وهو الشيء المقبول. إذن كيقول لك كتب التفسير مشحونة، ففيها الغث وفيها السمين، ما هو مقبول وما هو مردود. لذلك فسره قال لك: والباطل الواضح والحق المبين. زيد، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول. لاحظوا، إذن فقوله فإن الكتب، أداش تعليل لسببية، كأنه وضح لك ما مضى، قال لك تمييز بين الأقاويل، تقول إيش من أقاويل، ويبين لك، قال لك راه كتب التفسير المصنفة في التفسير راه فيها الغث والسمين، عندك تكون كل شيء صحيح في كتب التفسير، فيها الحق وفيها الباطل، واضح كلام. زيد، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، وحاجة الأمة ماسة. حسب هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هل يوجد إشكال في الشرح؟ وخلنا نشوفه في الشرح. إذا هل يوجد إشكال في الكتاب في الشرح المقرر؟ يجوز أن تقدم لنا مرارا. نعم، تفضل. نعم، دفنة واحدة لا أدري والله لا لم أقف على ذلك. يرجع في نعم الأشاعرة بيتسموا في إنه دفن بحلا يتفنش في مقابل الناس لا يدرى لا أدري، ولكن لو سلمنا أنه دفن وحده هذا يدل على منقصة؟ لا لا يدل على منقصة، يخرج ذلك بتخريجات. قد يدفن وحده نظرا لمن لولاة الأمور الذين سجنوه، قد ينكرون به في سجن وحده، بمعنى سجن الناس له وحده لا يدل على أنه عند الله تعالى غير مرضي، ربما لأن الناس لم يرضوا عليه، والدليل على ذلك أنه كان مسجونا، فإذا كانوا سجنين راه يقدروا يديروا به يعني يقدروا يدفنوش كاع. نعم هذا ما يدلش على نعم لا هذا لا شيء فيه، هذا مقبول. لا إشكال فيه، هذا المقصود بالسجع المتكلف، السجع الذي يتكلفه المتكلم الذي يتكلم مع الناس ليصير كل كلامه مسجوعا، ولعله يقذف في قلبه شيء من العجب ولا شيء من الرياء، وهذا يعني في الغالب قد يقع، وخصوصا إذا أكثر منه المتكلم أكثر، كل كلامه يتكلف أن يكون مسجوعا، كل جمله يتكلف أن تكون مسجوعة، فيكون فيه التشدق لنهى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع العبد في العجب أن يعجب بنفسه، كل عبارته تختم بنفس الروي وكذا، هذا هو المدموم. أما حفظه فأهل العلم كانوا يحفظون ذلك، كانوا يحفظون أسجاعا كلاما مسجوعا، كانوا يحفظون مقامات الحريري أهل العلم وهي كلها سجاعات، لا بأس في حفظه، ولكن باش تكون أنت تلزم نفسك أنك لا تتكلم إلا بسجع، وأن كلامك مع الناس تكلف يكون سجع، تشق على نفسك ليكون مسجوعا، هذا هو المردود، وهذا يقع من بعض الناس، ولذا نهى عنه النبي، وعند العرب قديما كان هذا الشيء، كان هذا الشيء عند العرب قديما، كان بعضهم لا يتكلم إلا سجعا، ما ينطقش في جملة يجلس قاعد يبقى يفكر عادي ينطقلك بها حتى يسجعها وعادي ينطق بها، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم بسجيتك، فإن وافق كلامك سجعا أو كنت تحفظ سجعا أو تكلمت بسجع من دون تكلف ومن دون استمرار عليه ذلك لا بأس به. نهى هكذا في الحديث سيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سجع الكهان، ومعلوم أن الكهان أكثر من يستعملون السجع، الكهان سجع الكهان يعني السجع الذي يستعمله الكهان، ماشي المقصود أن يكون منهم، لا السجع ديالهم واخا عملتيه أنت، لأن الكهان أكثر من يستعملون السجع كما هو معلوم، لأنك يتكملون شي شخص لا يسجعون كلامهم لتقبل كهانتهم. ماشي نعم.